ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مع أن إبراهيم المعصوم لكنه لنا نحن حتى لا نتبع غير المعصومين. ولما قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله ما قال بعد أن عد الأنبياء في سورة الأنعام ما قال فبهم اقتدى، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال أيضا واتبع، ما قال واتبع من أناب إلي، قال واتبع سبيل من أناب إلي. هذه حقيقة مسألة نحتاج، ولولا ضيق الوقت لفصلت فيها أكثر، تستحق التفصيل. بعض الناس يتعصب، وإن كان هذا غير موضوع التعصب، لكن جنون تعصب لهذا العالم أو هذا الداعية أو هذا القائد، لا يسأله لا يناقشه. المشكلة أيها الأخوة أن الناس إذا ربوا على اتباع الشخص للمنهج سهل على الشخص هو الرمز هذا أو القائد يتساهل في اتباع الحق لأن الناس تبع له، لكن إذا عرف أن الناس تبع للحق وللمنهج وليس تبعا لشخصه هنا يكون التزامه بالمنهج، ويكون في هذه الحالة بعده حتى هو عن الانحراف. ولهذا آمل أن تكون هذه النقطة قد اتضحت لأهميتها ولوقوع الخطأ فيها. وكم رأينا ممن يفاصل على الأشخاص ولا يفاصل مع كل أسف على المنهج.